بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، وهذا اليوم هو اليوم التاسع من يوم التاسع من شهر ربيع الأول من عام 1443. والسورة بين أيدينا سورة الأنعام، سورة الأنعام. وقفنا عند الآية 11 بعد 111، أي نعم، وهي بداية الجزء الثامن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. يقول المؤلف، يقول الجلال السيوطي في تفسيره، يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا. هذه آيات حسية، هم يقترحون الآيات الحسية، هم جاتهم آيات القرآن الكريم ما اقتنعوا فيه، وهم أرادوا آيات حسية مثل انشقاق القمر ومثل جعل الصفا ذهبا وهكذا. فيقول: لو أننا كما يطلبونهم، يعني كما قالوا، يعني حتى وصل الأمر بهم قال: أو تأتينا بالله والملائكة قبيلة، يعني وصل الأمر، يعني يقول: ما نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، ولا لا نؤمن. فقال هنا: لو أننا، لو فرض، لو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما يطلبون، وكلمهم الموتى حتى بعثنا لهم الذين في القبور من أجدادهم وأخرجناهم وكلمهم الموتى كما اقترحوا، وحشرنا كل شيء عليهم، حشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء قبلا. يقول بضمتين: قبلا جمع قبيل، والقبيل الفوج، فوجا، شايف، منه قبيلة، سميت قبيلة لأنها أعداد كثير. يقول: لو أننا نزلنا الملائكة وكلمنا كلمهم الموتى، أخرجنا الموتى وكلموهم، وحشرنا كل شيء بأعداد هائلة كثيرة، قبلة يعني أفواجا كثيرة، واضح. قيل قراءة قبلة، وقراءة بفتح الباء، قبلة قبلة أي مقابلة، يعني معاينة أمامك، حشرنا كل شيء تنظرون إليهم وتشاهدونهم معاينة، فشهدوا بصدقك ما كانوا ليؤمنوا، ما يمكن أن يؤمنوا. لماذا؟ لأنه سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله، يعني لكن أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك، أكثرهم لا يؤمنون لأنهم جهلة. قال هذا بالنسبة لاقتراحاتهم، اقتراحاتهم ما تنفع. لو حققنا ما يطلبونه وجئنا كل شيء، القمر، قالوا شق لنا القمر، شق القمر لهم، ما آمنوا، وأمامهم حسي. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كما جعلنا هؤلاء أعداءك يا محمد. لا تستغرب، كل نبي فيه عدو، لا تستغرب أن يكون عندك أعداء من المشركين، تقول يعني هذا عدوي وهذا عدوي، يعني كل نبي من الأنبياء السابقين كان لهم أعداء، يعني آذوهم وضيقوا عليهم، يعني نعم، مثل في قصة صالح: ومكروا مكرا ومكرنا ومكرهم لا يشعرون، وكان في المدينة 9 فرق يفسدون في الأرض ولا يشعرون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أيوة، فأعداء. فذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجنويها، فأعداء. قال هنا، قال نعم، جعلنا هؤلاء أعداءك، ثم قال: ويبدل منه، يعني من هم الأعداء؟ قال: الأعداء شياطين الإنس والجن، عليكم السلام، الأعداء شياطين الإنس والجن، مردة الشياطين، مردة الإنس والجن، يوحي أي يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أيوة، يقول حتى هؤلاء الأعداء من الإنس وراءهم أعداء من الجن يوحون إليهم ويزينون لهم حتى يوقعوهم في المعاصي. قال زخرف القول، يعني الزخرف يعني المموه، الكلام المموه الجميل، لأن الشيطان يزين لهم، زين لهم الأعمال وزين لهم أقوالهم غرورا ليغرهم أو ليغروهم الشياطين. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، لو أراد الله ألا يوحي ما أوحى، ما استطاعوا أن يوحي إلا إذا أراد الله. فذرهم يا محمد، دع هؤلاء الكفار وما يفترون من الكفر وغيره مما زينهم الشيطان. وهذا يقول، وهذا قبل الأمر بالقتال، لأن في مكة لم يؤمر بالقتال، فقال دعهم دعهم. طيب، قال ولتصغى، يقول عطف على غرورا، أي يقول يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا، ويوحي بعضهم إلى بعض لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. يقول أيوة، يقول تميل، تصغى معناها تميل، أصغي إذنك يعني أمل، هذا معنى يميل أذنه، تصغى أي تميل. نعم أي نعم أي تميل. قال أفئدة، تميل إليه، أي تميل إلى أي شيء، إلى الزخرف، زخرف القول. أفئدة ماذا؟ أفئدة أي قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا، أي يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب، فيعاقبوا عليه، فيعاقبوا عليه. فهم يعني الشياطين تزين لهم أعمالهم وتزخرف لهم الكلام حتى أيضا يميلوا وتصغر قلوبهم إليه ويفعلوا ما يفعلوا من الأفعال السيئة التي سيجازون عليها. يقول ونزل لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبينهم حكما، أفغير الله أبتغي حكما، قالوا اجعل بيني وبينك حكما، فأنزل الله أفغير الله، قل لهم محمد فيه غير الله حكم أحسن حكما من الله؟ ما فيه. أفغير الله أبتغي حكما، أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. شوف قال إليكم، الكتاب نزل إلى الرسول، قال إليكم يعني كأنه حج عليكم، إليكم الكتاب مفصلا أي القرآن، مبينا فيه الحق من الباطل. والذين أتيناهم الكتاب أي اليهود، قال التوراة، كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل. يقول اسألوا أهل الكتاب، أهل الذين أتيناهم الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند الله على محمد، واضح؟ نعم. قال يعلمون أنه منزل بالتخفيف والتشديد من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين، لا تكون من الشاكين، لا تكون يا محمد شاكا في ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ لا يشك. كيف يقول لا تكون مشاكين؟ نقول هذا من الأمر أو من النهي الذي لا يراد به محمد، في خطابات في القرآن مراد بها محمد صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، ولا يخطب به غيره، مثل يا أيها الرسول بلغ، هذا خطاب خاص بالرسول، واضح؟ وفي خطاب للرسول والمراد الأمة، وفي خطاب للرسول والأمة تدخل، مثل قول تعالى يا أيها النبي اتق الله، الأمة تدخل. لكن فلا تكونن من الممترين ما يراد بالرسول، يراد به غيره، مثل قول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ما يمكن أن يشرك، واضح؟ طيب، إذن المراد هنا غيره الشاك، والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. وتمت كلمة ربك قرأت، وتمت كلمة ربك وقرأت، وتمت كلمات ربك جمعا وإفرادا، أي بالأحكام والمواعيد صدقا وعدلا، أي هذه الكلمات التي تشتمل على الأحكام والمواعيد تمت صدقا، تامة في الصدق والعدل. قال تمييز، يعني إعرابه تمييز، لا مبدل لكلماته بنقص أو خلف، يعني كلمات الله لا يمكن أن تبدل بأقل، تبدل بأحسن أو بمثيلها، لكن لا تبدل بنقص، زين، ولا خلف، يعني ما يكون كلام الله يختلف، يعني يعطيك كلام ثم يغير، ما يمكن. قال وهو السميع، لما يقال، العليم بما يفعل، سميع للقول عليم بالفعل. قال وإن تطع أكثر من في الأرض، أي الكفار، لأن أكثر من في الأرض كفار، لو نظرنا إلى ذا وجدنا المسلمين قلة. أن تطع أكثر من في الأرض ماذا؟ قال يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن طاعة الله وعن دينه. هي يتبعون، أي ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمر الميتة. أيوة، لأنهم جادلوا الرسول في الميتة، قالوا يا محمد الذي أنت الذي يذبحه الإنسان نأكله، والذي يميته الله ما نأكله، كيف تقولون، كيف تقولون يا محمد لا تأكل الميتة، الذي أماتها الله ما نأكلها، والذي أماتها الإنسان نأكلها، هذا كيف تقول؟ فرد الله عليهم، شوف قال هنا، قال ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم. أي نعم، وإن هم أي ما هم إلا يخرصون، أي يكذبون في ذلك. قال إن ربك هو أعلم، أي عالم، من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي كل منهم. الله عالم بمن يريد الضلال وبمن يريد الهداية. قال في مجادلتي، أي نعم في المجادلة. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أيوة دخل الآن في أحكام الأطعمة، أحكام الأطعمة والذكاة في سورة الأنعام، في مناقشة هؤلاء الكفار الذين يحلون ويحرمون بأهوائهم. فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ذبح عليه اسم الله. هم يقولون الذي ماتت أماتها الله لا تأكلونها، نقول الذي ماتت ميتة ما نأكلها لأن فيها ضرر، أما الذي ذكر اسم الله عليه هو الذي نأكله، لأن الله أمرنا أن نأكل. قال أي ذبح عليه على اسمه إن كنتم بآياته مؤمنين. وهذه الآية فيها دلالة على أي شيء؟ دلالة على أن ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه لا يجوز. ولو ذكر اسم أي مخلوق، مثل أن يقول يذبح يقول باسم المسيح أو باسم فلان أو باسم كذا، هذه محرمة لا تجوز. لا بد عند الذبح والتذكية أن يقول بسم الله والله أكبر ويذبح بسم الله، لأن الذبح عبادة لله خاصة، لا يجوز الذبح تقرب إلى قل إن صلاتي ونسكي، أيوة نسك الذبيحة، لا تكون إلا لله. فما ذبح للشيطان أو الشياطين أو ذبح باسم مخلوق يجوز أكله، هذا يسمى ما أهل لغير الله، ما أهل لغير الله فلا يجوز أكله، يحرم. إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح؟ وقد فصل قال المؤلف بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين، كيف؟ وقد فصل كلها صحيحة، لكم ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم، كلها قراءة حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطريتم إليه، وهو أيضا حلال. المعنى لا مانع لكم من أن تأكلوا من الميتة عند الضرورة. قال إلا ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله، وهذا ليس منه. يقول حتى لو اضطريت إلى الميتة جاز لك، ما جاز إلا ما اضطريتم إليه. قال وإن كثيرا لا يضلون أو لا يضلون بالفتح والضم، لا يضلون هم يضلون، ويضلون غيرهم، كلها صحيحة، قراءتان صحيحتان، بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها. يقول يضلون الناس، وهذا حلال كل، فهم يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم في أكل الحرام، تحليل الميتة بغير علم، ما عندهم علم، يعتمدون في ذلك. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، المتجاوزين حدود الله، كيف يأكلون الحرام ويأمرون الناس بأكل الحرام. قال الله وذروا، يتركوا ظاهر الإثم وباطنه، ظاهر الإثم أي العلانية، وباطنه ما خفي، هو قول وسره. ثم قال والإثم قيل الزنا وقيل كل معصية، الصحيح أن الإثم على إطلاقه، كله على يدخل فيه الزنا وغيره. إن الذين يكسبون الإثم أي المعاصي عموما سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون أي يكتسبون. إذن نفهم من هذا ماذا؟ نفهم من هذا أن أكل الميتة أو الأمر بأكلها زين أو أكل ما حرم الله أو ما أهل لغير الله أنه معصية وأنه إثم وأنه لا يجوز. نعم. طيب قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات أو ذبح على اسم غيره. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما معنى لم يذكر اسم الله عليه؟ إما أنه مات حتف عنه أو ذبح على اسم غيره يعني على قيل باسم فلان، وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال، قاله ابن عباس وعليه الشافعي. هذه مسألة. لو جاء إنسان ذبح ذبيحة أراد أن يذبحها شاة ثم نسي أن يقول بسم الله، هل يجوز الأكل؟ نقول إذا نسي جائز، لأنه لو قال أنا أريد أن أقول بسم الله ولكن نسيت أقول الذبيحة جائزة، لكن لو تعمد يقول لا تجوز. والشافعي يقول أنه يقول أنه جائز، صحيح أنه لا يجوز. إذا قال إذا جاء بالشاة أمامه وأخذ المدية السكين وراد أن يذبحها قلنا له قل بسم الله، قال لا ما تجوز، تعمد هذا لا يجوز. إذا قلت قل له قل بسم الله وقال لا. أما إذا نسي غفل مع مسك الخروف كذا وغفل أن يقول بسم الله ثم ذبحه ونسي نقول جائزة. نعم عفي عن أمتي يعني أنا قال النسيان، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا، قال قد عفوت، قال قد فعلت. نعم يقول هنا وإنه أي نعم وإنه أي الأكل منه لفسق خروج عما يحل، وإن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوكم في تحليل الميتة، وإن أطعتموهم فيه إنكم لمشركون. يعني توافقوهم في الشرك، بمعنى أنكم إذا أطعتم هؤلاء فأنتم وإياهم سواء في الشرك. طيب لأن الذي يطيع المشركين يوافقهم في الشرك. قال ونزل في أبي جهل وغيره أو من كان ميتا، المراد بالموت هنا ما هو؟ الكفر والضلال. فأحييناه بالطاعة والهداية والإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان، كمن مثله أي قال مثل زائدة أي كمن هو. صحيح أنها ليست زائدة ولا يقال في القرآن زائد، وإنما نقول جيء بها للتوكيد. أي نعم مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب قال نعم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول هل هذا يستوي مع هذا؟ واحد هل أحياه الله بالطاعة والإيمان مثل الذي لا يزال في ظلماته؟ لا يمكن، لا يستوي، وهو الكافر. كذلك أي كما زين للمؤمنين الإيمان أو زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي وكذلك جعلنا أي كما جعلنا فساق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية مثل العدو، جعلنا لمحمد عدو وللأنبياء أعداء، كذلك جعلنا في كل قرية مجرمين أكابر مجرمينها. أي نعم ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان، هذا المكر أن يصد الناس عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وباله يعود عليهم، وما يشعرون بذلك، ما يشعر بأن الذي يمكر ما يشعر بأن المكر سيصيبه هو، سيبدأ به هو، ومكروا مكرنا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. طيب، وإذا جاءتهم آية، أي أهل مكة جاءتهم آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن بك أي بهذه الآية حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يقول حتى يجينا وحي، ما نصدقك يا محمد، يريدنا الوحي يأتي كل شخص، نريد شوف كيف العقل، ها؟ رسول الله من الرسالة والوحي إلينا، لأن أكثر مالا وأكبر سنا، نحن أفضل من محمد، عندنا مال وأكبر سنا. قال الله عز وجل رد عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، قرأت بالإفراد والجمع، الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو يجعل رسالته، وحيث هنا قال مفعول به لفعل دل عليه أعلم، يعني الله أعلم أو الله أقدر، حيث يجعل الرسالة، نعم، أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها، وهؤلاء ليسوا أهلا لها، ليسوا أهلا لها حتى تأتيهم الرسالة. قال سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار أي ذل عند الله، ذل عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم، بسبب مكرهم. طيب قال بعدها فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفسخ له، فينفسح له، فينفسح له، يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. يقول إذا أراد الله لهذا الشخص إيمانا وطاعة شرح الله صدره، ففسح صدره، أصبح الصدر فسيح، فيقبل الخير، يقبل الخير كما ورد في الحديث. ومن يريد، ما هو الحديث؟ يقول قال شرح الصدر نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفتح له، هذا في الحديث. قال ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا، قال بالتخفيف والتشديد، ضيقا وضيقا عن قبوله، حرجا شديد الضيق بكسر الراء، حرجا صفة وفتحها مصدر، حرجا تقول حرج حرجا، وحرجا صفة وصف فيه مبالغة، يقول كأنما يصعد في، قال في قراءة يصعد، يصعد أو يصعد، وفيها فيهما إدغام التاء في الأصل في الصاد، أصلا يتصاعد، يتصاعد، يصعد في أخرى بسكونها في السماء. إذا كلف الإيمان لشدته، يقول إذا كلفناه بالإيمان اشتد وضاق مرة حتى كأنه يصعد إلى السماء، هذه فيها إعجاز علمي. ما هو الإعجاز العلمي؟ كلما ترتفع يضيق النفس عندك، إذا صعدت في الجبال الشاهقة ضاق النفس، إذا صعدت في الطائرة يضيق النفس عندك، وهذا جلالة في الآية. نعم يصعد في السماء إذا كلف الإيمان لشدته، كذلك أي الجعل يجعل الله رجس أي العذاب أو الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون، وهذا أي الذي أتيت أنت به يا محمد القرآن والشريعة، هذا صراط ربك، طريق ربك مستقيمة لا عوج فيه. قال ونصبه على الحال المؤكد للجملة والعامل فيه معنى الإشارة، قال هذا أي انظر أو افعل أو نحو ذلك. قال صراط قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، قال أصلها يتذكرون، إدغام يذكرون، يتذكرون أي يتعظون، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون، المنتفعون هؤلاء الذين يتذكرون المنتفعون، ما جزاؤهم؟ قال لهم دار السلام، لهم دار السلام، السلام هي الجنة، دار السلام عند ربهم، هذا أشرف ما يكون إنسان قريب من الله عنده. ولذلك امرأة فرعون ماذا تقول؟ ربي ابن لي عندك أول، ثم قالت بيت، والجوار، الجوار قبل، يقول الجار قبل الدار، ها؟ قال هنا عند، وهو وليهم سبحانه، ولاية خاصة بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الصالحة. طيب نقف عند هذه الآية 128، نقف عندها وإن شاء الله نستكمل اللقاء القادم ما توقفنا عنده بإذن الله.